في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع سلطان المحبين والعاشقين الإمام عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. وفي شهدت الساجدين لمظهري، فحققت أني كنت آدم سجدتي، وعاينت روحانية الأرضين في ملائكي عليين أكفاء رتبتي، ومن أفقي الدان احتذى رفقي الهدى، ومن فرقي الثاني بدا جمع وحدتي. وفي صعق دك الحس خرت إفاقة لي النفس قبل التوبة الموسوية، فلا أين بعد العين والسكر منه قد أفقت، وعين الغين بالصحو أصحتي. فآخر محو جاء ختمي بعده كأول صحو لارتسام بعدتي، ومأخوذ محو الطمس محقا وزنته بمجذود صحو الحس فرقا بكفتي. فنقطة غين الغين عن صحو يمحت، ويقظة عين العين محوي ألغتي. وما فاقد في الصحو في المحو واجد، لتلوينه أهل لتمكين زلفتي. تساوى النشاوى والصحات لنعتهم برسم حضور أو بوسم حظيرتي، وليسوا بقومي من عليهم تعاقبت صفات التباس أو سمات بقيتي. ومن لم يرث عني الكمال فناقص على عقبيه ناكص في العقوبة. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وسامح صلاح الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.